اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبتنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مغفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. صل على عبدك ورسولك وخير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. واحتج المثبتون بان دوران الاسم مع المعنى واحتج المثبتون بأن دوران الاسم مع المعنى وجودا وعدما يفيد ظن علية المدق. ها؟ يفيد ظن علية المدار. فالنبيذ مع التخمير يطلق عليه اسم الخمر لا قبله ولا بعده. يعني بدبي بيستدلوا بها دائما على العلية الدوران، إذا وجد وجوده وعدم بعدم بيقولوا إنه علية. الاسم والمعنى، الاسم داير، الاسم داير وذاك مدار. المعنى أصله دار معنى وجودا وعدما. كل ما وجد وش؟ وين المدار؟ وين الدائر؟ الاسم مع المعنى. المعنى. المدار هو المعنى. المعنى دي يشتغل وجود الاسم المدار وجود الاسم هذا التخمير خلنا نبيدو مع التخمير ايش التخمير مدار ايوه دار الاسم معه هو المعنى هذه دار الاسم ما دار الاسم دار معه قلنا النتيجة. والجواب بأنه معارضة على سبيل القلب به أي بدوران الاسم مع المحل ككونه ماء العنب وماء الحي ووطن في القبل. ها؟ نرضى بالدليل يجيد انتبه نفسه ما بالله عقل عليك. لا وضع عندك الكلام صح لكنه يدل على هذه قريش لا الدوران صحيح الدوران دليل صدق لكن هو هنا داير مع المعنى ما هو داير مع المعنى يعني ما هو مع التخمير وين ما وجد التخمير ده لا محل لأنه دار مع المحل وإذا دار مع المحل فنع المعنى لكن عادة ترجع يدور لما يوصل لنا عندك المحل والمعنى هو لا المحل الخبر عصيرة يعني محل هو المحل لا لحظة والتخمير تغطية العين من ماي من نبيذ ولا من شجر ولا وش ماي يعني تغطية العين هذا هو الدعوة الأولين لا ما هو قال له خمر قال عليه ما هو مبلغ خاص إلا خاص به فقط يعني كل ما وجدت أنت مخلص كيف الدوران؟ يعني كل ما وجد ماء العنب تخميره المسكر سمي خمر وكل ما عجم عجم طيب حاجة ما للحياة هذا الدوران ليه الدوران؟ ما هو معنى بس ما هو معنى المحل واحدة مبنى مع المحل والمعنى المعنى وإذا ذاك ما دار إلا معنا العنف ما هو داخل لا فيه وبا يخرج باقي المغطية باقي المخمرة هذا قال لا لأن الدوران حصل هو عدم بعدمه عدم بعدم المحل عدم بعدم المحل وهو ما العنف ما للحي هذا النباش قالوا مس بالسرق إلا إذا هو أخذ مال الحي إذا هو أخذ مال الميت مس بالسرق خلاص لا لا تخمير تغطية العقل ما ما داري وشو ده قال ليش بيسمى خمر وخمرة يمكن الخميرة ما أخذها من الخمر حين بيحتاج يعطي شفيع أحسن أنك الحاشة هذه جت بصلاة جديدة لو أنت على صلاة أنا في الخميرة ها؟ كان في ذيها لها فالمحل مستقل الدوران الاسم داير مع المحل يوجد بوجوده ويعدم بعدمه ما بيسمى خمر الا اذا هو ما العنف هذا معنى انه داير معه الا ما وجد ماء العنف قلنا لا انه مشتون ده معارض له اذا قلنا انه دار معه معناته انه ما وجد في غيره امشي دوران الا اذا هو يوجد بوجوده ويعدم بعدمه ولما هو دوران إذا فلا يسمى التخمير من غير الحق. إيه. قال له دور علي. واعترض بأنه إن أريد به إن أريد بدوران الاسم مع المحل كون المحل علة مستقلة فالدوران يفيد ظن العلية. وحينئذ يحصل ظن كل من المشترك والخصوصية معنى المشترك المعنى أو التخمير. رحمك الله. ومعنى الخصوصية وهي المحل كونها مع العنف عندما جاء الدوران عندما جاء إن كان المحل علة مستقلة معنى أن التخمير أيضا علة مستقلة المعنى سواء إذا قلنا أنه علة مستقلة المحل سواء فذاك أيضا علة مستقلة يعني جاو الشيء معلل بعلته وكل واحدة منهم تشد حصل ظل علية كل منهما علية الخصوصية وهي المحل والمشترك وهو المعنى هذا إذا قلنا أنه علا مستقلة وإن قلنا أنه جزء علا فهذا باقي معي قلنا التخمير وما أشكلها وما أحلى غير بذلك كل واحد علا مستقلة والذي بعد يمشي في الدوران هي المشترك ها؟ اللي بعد يمشي في الدوران المشترك ينجم لا هذا علا مستقلة وحينئذ يحصل ظن كل من المشترك والخصوصية يعني ظن منهم العلا فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتا بالمحتمل من غير رجحان. نقول راجع. حينئذ يحصل ظن كل من المشترك والخصوصية. إذا قلنا أن الخصوصية والمحل علا مستقلة وقداك علا مستقلة فيحصل الظن فيهم جمعة أنهم علاتين كل أحدها علا مستقلة. قال فنقيسة المتحدية ها؟ قال إذا كان يقول معنا علاتين متحدية وقاسة طبعا يشتي إذا كل علا مستقلة على قافرة وعلى متعدية المحل على قافرة والمشترك على متعدية بقدر راجع لأن ظن العلية يقتضي تحقق الرجحان قطعا وإلا لم يكن الظن ظنا لا بد أن يكون راجع وذا به راجع لا واحد لا احنا ما اعتبرنا الا المتحدي يعني احنا اشتينا الا احنا في دورات انا على الحال هذا المتحدي كثير رايحه قبل انها اشتينا لكن الكلام ما رضيت اشتينا لانها اشتينا كل واحد اي اشتي رجعوا الدوران معنا ولا وديع مع محل وخاص واليوم تعديه معنا ولا تعديه ولا نقص ولا ليه ولا هم ليه بكل شيء ما غير نفس كلام الأصل ما رضي يشبر عليه. وحينئذ يحصل ظن كل من المشترك والخصوصية فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتا بالمحتمل من غير رجحان. إذا أثبتنا الاسم بالمشترك وهو المعنى ها يعني إذا حصل ظن ذا وحصل ظن ذا ما بالله جاوبه واحد منهم أرجح من الثاني وهو المشترك جاوبه أرجح من الإيش جاوبه أرجح من المعنى لأن إيش لأن حلها متحدية وذاك حلها كافرة والعلم من ظن في ظن أنه معلم هو رجع معنى وين نعمل به نرجح تمام رجحنا المتعدي ما جاء نعم ما جاء عادة عمل بالمشترك بغير رجحان ما جاء عادة عمل بالمحتمل غير رجحان بل قد بالترجيح وهو ايش وهو كانها على متعدي يعني متعدي ما ذكر لا بالفصول لا لا ما قد قلنا لك لا ايه وإلا لم يكن يقتضي تحقق الرجحان قطعا وإلا لم يكن الظن ظنا وإن أريد كونه جزء علة جزء علة كان هذا منعا لمدارية المشترك لا معارضة إذا أردت إن أردت أن الخبر ماء العنب علة مستقلة بتقدم الجواب وإن أرادوا أنه جزء علة يعني جاء معناتها ماء العنب مع التخمير ما العنب مع المعنى المشترك وهو التخميط هذا ادعاء النهاش هذا لا هذا منع لمدارية المشترك ما رضيت ان المشترك بيدور ما بيدور ما بيدور ما بيدور من مرة اذا هو المعنى ما بلا معنى المعنى ما بيدور لا به مدار مع المشترك ما عاده معارضة ما هي معارضة أتحبوه منع اللي هو منع ما بيجو مع المعه لا سند ما يجو عادة نقاش سند نبلا أبين ما هو منه والمعارضة معارضة ناقشها هي نفسها هو بناقش دليله وإذا قف بينها منع ما هو قف بين منع الدوران ها؟ ما هو قف منع الدوران يعني قالوا إن المشترك بيدور مع الاسم قال لهم لبس مع المحل ما عبش دوران أنا مد يعني ما كأنه ما رضي إن المشترك علّه المشترك علّه كاملة ما هو إلا جزء علّه والجزء الثاني المحل والمحل ما هو جابر منه عندك لا بتقول ما عاد ما بشي دوران يا احنا منعنا دوران المشترك يا زبر قال قال وأجيب باختيار الأول. أدي قالوا إن أنت تريد به المحل سواء ولا تريد أنه يجوز علّه ولا نعل. أجيب جاوبوا عليهم جاوبوا باختيار الأول. الذي اختاروا. وهو أنها علّه مستقلة. سواء. ما هو نجيب على اختيار الأول. سواء لا يكون علّه مستقلة. الذي اختاروا. أبشر. قوله الدوران يفيد ظن العلية. هذا الأول. هذا يعني اخترنا القول الأول وما جيتوا بس إبطالة فنجاوب عليه. قوله الدوران يفيد ظن العلية قلنا مسلم. وش؟ الدوران في ظن العليه قلنا مسلم إذا ما هو جواب عليهم ولا هو طال كلامهم وش بيجاوب عليهم ولا يطل قلنا مسلما إن لم يعارضهم معارض أما إذا وجد المعارض فلا وها هنا وجد المعارض وهو الدوران مع المحل وجودا وعدما فلو كان الدوران مفيدا لظن العلية مطلقا لحصل ظن علية كل من المشترك والخصوصية كما ذكره فإما أن يتساويا كل من الظنين تساوى كل من الظنين سواء جو ظن علية المحل وظن ايش او لا وحينئذ يلزم المحال اما على تقدير التساوي فلانه يلزم ان يكون علية كل واحد من المشترك والخصوصية راجعة ومرجوحة القياس الى الاخرى هذا معناه ما هو زاد لان معنى النهضن نراجع المعنى ان الثاني ظن لا مرجوع والعكس والعكس الواقع ما هو زاد من الواقع لان اذا ديها الاحتمال وديها الاحتمال اذا قلت ان ديها ظن معناته ان ديها مرجوع خزمع لا ما هو زاد رجوع ظن جمع طيب برجوه راجع عندك كوني هنا او كوني في السوق طيب مثلا احتمالين متقابلين وده جاء بس يبقوا هنا بس الواحد هو لازم لازم لازم لازم مش يدور ما بترجع التحذير لأنها رايحة صلاك يوم مرجع كده يوم مرجع أفضلنا ايش بترجع أنها التحذير هي الرايحة والقاطرة مرجع فلا خلاص هي رايحة ما بشي ظن الله في واحدة يعني لو نقول به ظنين فالتنجة ويجا من جو واحدة رايحة واحدة مرجوعة وما يمشي القسان هذا محال ولو قال ما جبر وأما على تقدير عدمه فلأنه يلزم أن يكون الظن مرجوحا وهو ظاهر الاستحالة على تقدير عدم التساوي يلزم أن يجبه ظن وجهه وهاش أرجوه هذا معا إيش ما يتم بيه ما يتقدر نحن الحين في الظن لأنه يحصل الظن وهو ظاهر الاستحالة وباختيار الثاني يعني وأجيب بأن جزء الله كيف أجد أن أجد عدم سبحانه يعني من وجهه مرجوع هذا محال على تفسير عدمه يعني عدم التساوي يعني واحد راجع واحد مرجوع إذا ما بالتساوي يبقى واحد راجع واحد مرجوع كيف نقول ذاك ظن وهو مرجوع محال وباختيار الثاني قوله يلزم أن يكون هذا من علم دارية المشترك لا معارضة. يعني لا هم بيقولوا إما أن تقولوا كذا ولا تقولوا كذا، قال نقول كذا وإذا أبطلته به ما هو لازم تعرف ولا نختار الأول وبين الناس برسل الله لهم واختار الثاني وبين الثاني. لا لا لا لا لا هو يعني أنت حيرتني قلت أنت بقى اختار منك تشتي كذا فيبطل عليك بكذا وكذا، ولا منك تشتي كذا فيبطل عليك بكذا وكذا، إذا كله باطل وش ما اخترته. قلت هلا بختار ذي يهو ذي عنك يبطل جنة ما هو صدق بقول فيه كذا وكذا، وبختار الثاني وعلمك فيه إنه هو صدق اخلاف كذا وكذا، سواء كأنك استدلت بدليلين وأنا جاوبت بجوابين. لا لا لا كذلك قلنا منع مدارية المشترك منع عليته، لأن عليته أخص مطلقا من مداريته. ها؟ ما جاري وش تشتري؟ قال يا أخي بيقول اخترنا الثاني وقولكم فيه كذا فنجاوب عليه بكذا، هذا معناه. لا بالاختيار. ها؟ ما تبروش؟ لا. ما هم قالوا وإن جيل بالثاني وش قالوا وإن جيل بالثاني بوش ها أن يكون هذا محل مدارس مشتركة معه. ها قولكم كذا بنجاوب عليه، قولكم باللزوم كذا بنجاوب عليه. قلنا منع مدارية المشترك منع عليته، لأن عليته أخص مطلقا من مداريته، ومنع الأعم يعني كأن الدائر بيكون علّه وغير علّه، كون الدائر أعم سواء وذاك أخص، فإذا منعنا الأعم امتنع على إيش؟ لا يشتي كأنها عم كأنها عم جواب ولا هي علّه يعني. قد منع العلا بالأولى لأن يشمل العلا وغيرها على مدى، يعني إذا منعنا الدوران قد منعنا العلا وغيرها. ومنع الأعم يجب منع الأخص ومنع عليته بالدليل الذي ذكرتموه لإثبات عليته لا ينافي كونهم ايه منع عليته اي المشترك ايه الدوران اثبت العله فابطلنا الدليل ومنع عليته بالدليل الذي ذكرتموه لإثبات عليته لا ينافي كونه معارضة على سبيل القلب، بل هو عينها، لأنهم دعواهم هناك وش الدعوة؟ قالوا ما هو لا منع، ما هو لا منع للدوران، ما هو معارضة. قال إثباته بنفس ما أثبت به وهو الدوران ونفس المعارضة، ما هو المنع. كونه لازم منع المدار قديش فيه بالله، كونه لازم منه منع المدار مسألة أخرى، لكن الحين جاءه منع السر الجوبي. أجاب. ها ما قد جاوب وصل. المعارضة وش؟ أخف. لا ده معارضة على سبيل القلب وده معارضة على غير سبيل القلب. أنا في سواء ذاك الحين المنافرة بين المحارمة والمنع. قالوا بدون منع ماذا؟ قال لا ما هو منع بل هو هاش. معارضة. إذا هو منع ما غاية ما به النهي يتزوج باي الفرق. إذا هو منع غاية ما به النهي يمنع دليله وما قد يثبت دليل، لكن المعارضة تمنع وتثبت ولا بتثبت دليلي. كأنهم قالوا ما قد بالله منع فانت حقنا وين قد يثبت انت حقك. قال هلا هي معارضة منع اليده بالدليل حق الدوران كون السبب المنع العليه سواء لا ينافي كونه معارضه. لا ينافي كونه معارضه، يعني هو منع معارضه يعني اثبات دليلنا. نعم بل هو عينها لأن المعارضة على سبيل القلب ليس إلا منع المدلول بعين الدليل الذي أثبت به المدلول. وهنا كذلك، لأن استدلالكم بالدوران كما دل على علية المشترك دل على علية الخصوصية، وعليتها أي الخصوصية تدل على عدم علية المشترك، فيكون الدوران دالا على علية المشترك وعلى عدم عليته، وهو المعارضة على سبيل القلب. والله أعلم. الدوران حسب استدلالكم يدل على العلية، وحسب استدلالنا يدل على المنع أو مثل على المشترك وعلى عدم عليته وعلية المشترك حقكم الدوران. أنا دلنا دوران مع المعارضة.